فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاء السعر في المدينة، وطلبوا منه أن يسعر لهم، فأبى عليهم ذلك وقال لهم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم أو مال. وعرفنا بأن جمهور العلماء رحمهم الله قد قالوا بأن التسعير مظلمة، والواجب أن يترك ذلك للناس وفق حاجتهم ووفق المعروض والمطلوب في الأسواق، ولا يفرض عليهم شيء، لأن النظر في مصلحة المشتري بإرخاص السعر ليست بأولى من النظر في مصلحة البائع بزيادة السعر، وإذا تقابل الأمران وجب أن يترك ذلك للناس. وتقدم معنا أيضا في أن الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قد قالوا بأن التسعير يجوز ويكون حقا إذا دعت إليه المصلحة، ويمنع ويكون ظلما إذا لم تدع إلى ذلك المصلحة. واستدلوا على ذلك بأن الشريعة دائما تحيل إلى ثمن المثل وإلى مهر المثل وإلى قيمة المثل، فما دام أن الشريعة تحيل إلى المثلية في المتلفات وحين الاختلاف على الصداع وحين الاختلاف على الثمن، فهاهنا أيضا إذا غلب على التجار الجشع وضاقت على الناس معايشهم، فإن الحاكم المسلم يتدخل من أجل أن يسعر تسعيرا عدلا لا وكس فيه ولا شطط، يحقق للبائع ربحا معقولا، وفي الوقت نفسه لا يعسر على المشتري ولا يضيق عليه أمره. هذا هو أعدل الأقوال خاصة في زماننا أيها الإخوة الكرام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مجتمع قد غلبت عليه التقوى والورع. أما الآن لو ترك الأمر للناس فالحال كما ترون، كل يبيع على هواه، خاصة وأنهم يستغلون جهل المشتري بالسعر، فقد تجد السلعة في مكان بمئة والسلعة نفسها في مكان آخر ب150 أو ب170، فلذلك لا بد من التسعير تحقيقا لمصلحة الناس. وأيضا بالنسبة للأقوات، مثلا لو كان الخبازون أو الجزارون، أو يعني مثلا الخبازون إذا علم بأنهم يبيعون 3 أرغفة بجنيه، وقد علمت الجهات المسؤولة بأنه يمكنهم أن يبيعوا 4 بجنيه ويحقق لهم ذلك ربحا معقولا، فما ينبغي أن يتركوا على هواهم بأن يبيعوا 3 بجنيه، بل لا بد أن يتدخل في ذلك. إذا مثلا إذا كان الجزارون يبيعون اللحم ب70 أو ب80، وقد علمت الجهات المسؤولة من تقديرها في الأسواق ومعرفتها بالأحوال بأنهم يمكن أن يبيعوا بثلاثين أو بأربعين ويحقق لهم ذلك ربحا معقولا، فالواجب إلزامهم بذلك ولا يترك الأمر لاختيارهم، لأن الجشع قد يدفع بعضهم إلى أن يغلي الأسعار ويتواطؤون على ذلك ويعسرون على الناس معايشهم بما يعود بالضرر على الجميع. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. معمر بن عبد الله رضي الله عنه أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وطال مكثه هنالك، وتأخرت هجرته إلى المدينة، لكنه هاجر إليها وسكن بها إلى أن مات. يعني هو من الأولين، من السابقين الأولين الذين خرجوا إلى الحبشة، ومكث في الحبشة طويلا. حاله كحال بعض الصحابة، مثلا سيدنا جعفر رضي الله عنه ما قدم إلا عام خيبر، يعني بعد الهجرة بسبع سنوات، وكذلك أبو موسى رضي الله عنه ومن معه تأخر قدومهم إلى المدينة. هذا أيضا معمر بن عبد الله تأخرت هجرته إلى المدينة، لكنه سكن بها إلى أما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار في اللغة الجمع، الاحتكار في اللغة الجمع، وأما الاحتكار في الشرع فكما عرفه ابن الأثير رحمه الله هو جمع السلع والامتناع من بيعها حتى يغلى سعرها. جمع السلعة والامتناع من بيعها حتى يغلى سعرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ هو الآثم العاصي، الآثم العاصي، وهو المتعمد للذنب، بخلاف المخطئ. بخلاف المخطئ فهو الذي لم يتعمد. والخاطئ الفعل منه ثلاثي: خطأ، يخطأ، فهو خاطئ. قال الله عز وجل: ناصية كاذبة خاطئة. أما المخطئ فهو من الفعل الرباعي: أخطأ، يخطئ، أخطأ، يخطئ. ونحن ندعو فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار أيها الإخوان قد يقع من فرد، قد يقع من مجموعة، قد يقع من الواحد وقد يقع من المجموعة، وذلك بأن يتعمدوا شراء السلعة وتجفيف الأسواق منها، ثم الامتناع من بيعها إلى أن تروق لهم بالسعر الذي يريدون فيطرحونها في الأسواق. هذا التصرف الذي فيه تضييق على المسلمين وتعسير لمعايشهم منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر في الحديث أن المحتكر ملعون وأن الجالب مرزوق. وفي الحديث الآخر: من احتكر الطعام ضربه الله بالجذام والإفلاس. من احتكر الطعام ضربه الله بالجذام والإفلاس. ولذلك جمهور العلماء قالوا الاحتكار المنهي عنه خاص بالأقوات، خاص بالأقوات، الأقوات كالقمح والشعير والذرة والتمر وما أشبه ذلك. أما غير الأقوات فقالوا لا حرج في احتكارها، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وكان سيد التابعين في زمانه كان يحتكر الزيت، فلما قيل له في هذا الحديث قال بأن معمرا كان يحتكر، يعني هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعيد وهو الراوي عن معمر كان يحتكر الزيت، فلما كلم في ذلك قال إن معمرا أي راوي هذا الحديث نفسه كان يحتكر، فكأن سعيدا رحمه الله كان يرى بأن الأدم يعني ما يؤتدم به الخبز هذا ليس قوتا فيجوز فيه الاحتكار. طيب بعض العلماء وسعوا قليلا فقالوا بأن الاحتكار حرام في كل ما دعت إليه ضرورة الناس، الاحتكار حرام في كل ما دعت إليه ضرورة الناس، يعني الآن مثلا في زماننا في بعض الأشياء ليست أقواتا لكن تعلقت بها ضرورة الناس، ما مثالها؟ مثلا البنزين، الوقود عموما، بنزين والجازولين والكيروسين وما إلى ذلك، هذه تعلقت بها ضرورة الناس لأنهم يستعملون هذا الوقود في تنقلاتهم وكذلك في جلب السلع في تصدير السلع وما إلى ذلك، فلا غنى للناس عن هذه عن الوقود. مثلا أيضا الكهرباء، الكهرباء أيضا الآن من ضرورة الناس فلا يكادون يستغنون عنها لا في تسيير أمورهم ولا في مذاكرة دروسهم بالنسبة للطلبة وما أشبه ذلك، كذلك بالنسبة للعمليات الجراحية وما أشبه ذلك هذا أيضا تعلق به ضرورة الناس. ومثله أيضا الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية المنقذة للحياة، أدوية ضغط الدم والسكري ومعالجة الجلطات والذبحات وما إلى ذلك هذه أيضا تعلقت بها ضرورة الناس، هذه الأشياء ما كانت موجودة في الزمان الأول. طيب بعض العلماء وسع أكثر من ذلك فقال الاحتكار كله حرام سواء كان من الضرورات أو من التحسينيات، قالوا لأن الأمر لا ينضبط، كوننا نقول هذا ضرورة هذا ليس بضرورة قالوا هذا لا ينضبط، والحديث عام، الحديث عام، وقد تقدم معنا من القواعد بأن الراوي إذا خالف برأيه روايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى، فكون سعيد رحمه الله أو معمر رضي الله عنه يحتكران الزيت ليس في هذا تقييد له الإطلاق في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، وقد حذف المفعول ها هنا، ما قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وإنما قال لا يحتكر والمفعول محذوف إرادة للعموم. أما الأحاديث التي قيد فيها الاحتكار بالطعام فإن ذلك يحمل على الأغلب لا على أنه قيد معتبر، فالاحتكار ممنوع سواء كان في الأقوات أو في غيرها. مثلا الآن عند افتتاح المدارس في بداية العام الدراسي تتعلق ضرورة الناس بالدفاتر والأقلام والحقائب والمساطر والكذا، مما عادت العملية التعليمية قائمة عليها، هذه الأشياء العملية التعليمية قائمة عليها، وللناس بها يعني حاجة عظيمة. وقل مثل ذلك في ما يتعلق بالملابس، يعني هناك مثلا عند افتتاح المدارس هناك نوع معين من القماش تتعلق به حاجة الناس، وقل مثل ذلك في يعني أمور شتى، أحيانا تكون موسمية وأحيانا تكون بإطلاق، ويختلف ذلك من بلد إلى بلد، ويختلف فصل الشتاء عن فصل الصيف، ويختلف أيضا باختلاف العصور، فالاحتكار كله ممنوع. فيستفاد من هذا الحديث أولا تحريم الاحتكار، يستفاد من الحديث أيضا أن المحتكر آثم عاصٍ، ثم يستفاد من الحديث أن اللفظ يحمل على العموم، فالاحتكار ممنوع في سائر السلع أقواتا كانت أو غيرها. ويستفاد من ذلك أيضا بأنه يحرم كل ما فيه تضييق على المسلمين وتعسير لمعايشهم، يحرم كل ما فيه تضييق على المسلمين وتعسير لمعايشهم. يعني الآن مثلا أيضا مما تعلقت به حاجة الناس بل هو أشبه بالضرورة مواد البناء، مواد البناء من الأسمنت والسيخ والخرسانة والرملة وما أشبه ذلك، هذا كله أيضا يحصل أحيانا تجفيف للأسواق منه وإغلاء للأسعار، ما بين يعني يوم وآخر تطير الأسعار، ويحصل بذلك تعسير على الناس، تعسير على من يريد البناء، وتعسير أيضا على المقاول الذي يكون قد أبرم عقد استصناع مع مالك الأرض أو مالك البناء. وأيضا مفهوم هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، بأنه يمدح كل من وسع على المسلمين وسعى في التفريج عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لذلك بالجالب، الجالب أي المستورد، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، في رواية له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان أصل في النهي عن التدليس، التدليس يعني كان من عادة الناس الواحد منهم إذا أراد أن يبيع شاة سواء كانت من الضأن أو من المعز أو أراد أن يبيع ناقة فإنه يصريها، تصرية معناها الجمع، الجمع التصرية الجمع، ولذلك فيها روايتين لا تصروا والأخرى لا تصروا على وزن لا تزكوا، لا تصروا تصري الجمع، أنا عندي غنماية أو عندي ناقة أو عندي بقرة أريد بيعها، ما مثلا يوم الجمعة غدا إن شاء الله، فأترك حلابها من يوم الثلاثاء أو من يوم الأربعاء فينتفخ ضرعها، فإذا ذهبت بها إلى السوق غدا فكل من رآها يحسبها شاة أو بقرة أو ناقة حلوبة، لأن هذه ستأتيه كل يوم بدر كثير. ثم بعد ذلك إذا ذهب بها إلى بيتي يكتشف أنها جافة يابسة. طيب التدليس أيها الإخوان هذا من باب التمثيل، وإلا فالتدليس يعني يتجدد بتجدد يعني الزمان. فمن التدليس الحاصل الآن أن إنسانا يريد أن يبيع بيتا فيلبسه، يلبسه يكون البيت جالوس مثلا فيلبسه قشرة، أو يكون البيت مهترئا قديما فيحدث له بعض يعني الدهانات والتزويقات والتزويطات، بحيث إذا جاء من لا خبرة له ظنه بيتا متينا فيدفع فيه الثمن الغالي، وبعد أيام تظهر التشققات والتصدعات ويكتشف أنه مطالب بأن يعيد السباكة من جديد والكهرباء من جديد. أو مثلا إنسان يريد أن يبيع سيارة وهذه السيارة قد تعرضت لصدمات وكدمات وانقلابات، فيعمد إلى سمكرتها وأن يدهنها دهانا جديدا فيخدع بها من لا خبرة له. ومن التدليس كذلك أيها الإخوان ما يكون في الزواج، فإن بعض الناس وهو شيخ فاني يعمد إلى ما يسمى بالنيولوك، فيصبغ يعني لحيته إن كان له لحية، ولا رأسه إن لم يكن له لحية، وبعد ذلك يشد وجهه، وقيل والعلم عند الله تعالى هناك حقن يعني تنفخ الأوداج وكذا، فيبدو شابا حديث السن، ثم بعدما تعيش معه أسبوعا تكتشف أنها أمام كهل. وكذلك التدليس قد يحصل بالنسبة للعروس، فيصبغ شعرها ويدهن وجهها وما يسمى بالكوافير، تحدث فيها تجديدات وتزويقات وكذا. يعني قبل أيام كنت أسمع واحد من الناس يشكو لأحد الشيوخ في بعض برامج الفتوى في غير هذه البلاد، يقسم له بالله بأنه قد يعني تزوج بامرأة، قال فلما أصبحنا إذا هي غير المرأة التي كانت بالأمس، يعني أخرجت طقم الأسنان فوضعته فوق كذا، وقال والشعر بالليل كان إلى ظهرها فإذا هي قرعاء صلعاء ما عندها شيء. ويعني التدليس الآن بلغ مراحل بعيدة جدا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بما كان في زمانه، قال عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل ولا الغنم. طيب الإبل والغنم ليست مقصودة، بل يقاس عليها أيضا البقر والجاموس. واختلف أهل العلم فيما في غير المأكول، في غير المأكول. مثلا إنسان يريد أن يبيع أتانا وهي أنثى الحمار فأيضا صراها، أيضا ما يجوز، رغم أن المسلم ما يشرب لبن الأتان، لكن هو أيضا مهتم بأن تكون حلوبا من أجل أن يشرب ولدها، أو أن يشرب هذا اللبن يعني حمار آخر فينتفع به. فمثل ما يمنع في المأكول اللحم ومشروب اللبن، كذلك تمنع التصرية في غير مأكول اللحم ومشروب اللبن بجامع التدليس في كل. لا تصر الإبل ولا الغنم. طيب لو حصلت التصرية، أنا ذهبت يوم الجمعة ما عندي خبرة فاشتريت شاة مصرات، ثم اكتشفت بعد ذلك ما حصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد، مش كده؟ بعد أن يحلبها هو بخير النظرين، أي بخير الرأيين. إن شاء أمسكها. فهذا دليل على أن البيع صحيح، البيع ليس فاسدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المبتاع، وهو أحد أنواع الخيار التي مرت معنا، خيار العيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بخير النظرين، أي بخير الرأيين، إن شاء أمسكها. أمسكها أي أمضى البيعة ورضيها، وإن شاء ردها، ردها على البائع وصاعا من تمر. الصاع أيها الإخوة الكرام، الصاع النبوي قالوا تقريبا يعادل 2 كيلو و40 جراما، صاع النبوي يعادل 2 كيلو و40 جرام، ردها وصاعا من تمر. وها هنا أيها الإخوة الكرام عدة أسئلة. السؤال الأول، يعني الآن فهمتم الحديث أنني لو اشتريت يعني شاة أو ناقة أو بقرة مصرة، بعدما حلبتها اكتشفت الخديعة التي حصلت، النبي عليه الصلاة والسلام خيرني، إن شئت خلاص أقول قدر الله ما شاء فعل الله سامحه، وإن شئت أذهب إليه قل له هذا المبيع أنا ما أريده، فهاك شاتك رد علي الثمن، وهذا صاع من تمر في مقابل اللبن الذي حلبته. فالسؤال الأول: لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التمر بديلا له اللبن؟ قال أهل العلم بجامع أنهما لا يحتاجان إلى مؤونة، ما يحتاجان إلى طبخ، يعني الزول الجعان إذا شرب لبنا استغنى، والجعان إذا أكل تمرا استغنى. لا اللبن يحتاج إلى مؤونة ولا التمر يحتاج إلى مؤونة. قالوا: واللبن حلو والتمر حلو، فهذا هو وجه الشبه. طيب السؤال الثاني: لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، صاعا من تمر، لماذا حدد الصاع؟ قالوا: قطعا للنزاع، قطعا له النزاع. ليه؟ لأنني أنا المشتري سأدعي أن اللبن كان قليلا، والبائع الغشاش سيدعي بأن اللبن كان كثيرا، ولا سبيل إلى ضبطه لأنه هالك، لأنه شيء استهلك وذهب. فقطعا للنزاع النبي صلى الله عليه وسلم عين صاعا من تمر، أرده صاعا من تمر. وهذا الأمر قد أخذ به الجمهور، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. أما الحنفية رحمهم الله فقد قالوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس، مخالف للقياس، لأن اللبن مثلي يمكن أن يرد مثله، فإذا لم يمكن المثل فإنه ترد القيمة، فكيف عدل عن المثل وعن القيمة إلى التمر الذي هو لا مثلي ولا قيمي؟ فلكن طبعا ما يمكن رد النص بدعوى أنه مخالف للقياس، إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام. فلذلك نقول بأن هذا الحديث أصل في منع الغش والتدليس، وأصل في إثبات خيار العيب، أصل في إثبات خيار العيب، وأصل في أن الضرر يزال. يعني هذه القواعد مأخوذة من هذه النصوص، يعني لما قال علماؤنا بأن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بالضرر، ها هنا في ضرر وقع على المشتري من حيث كونه قد دلس عليه، هذا الضرر يزال. طيب، وأيضا هذا الحديث أصل في قاعدة أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، أن هذا الرجل ضمن ذلك اللبن لأن الشاة صارت في ملكه. هذا الرجل ضمن ذلك اللبن الذي حلبه باعتبار أن الشاة قد صارت في ملكه هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب، الإمام البخاري رحمه الله قال في بعض الروايات: وصاعا من طعام لا سمراء. السمراء هي الحنطة الشامية، الحنطة الشامية. قال البخاري: والتمر أكثر، يعني أكثر الروايات على ذكر التمر لا على ذكر الطعام. الطعام إذا أطلق فيراد به الحنطة، يراد به القمح، فأكثر الروايات فيها ذكر التمر وليس ذكر الطعام. واضح أيها الإخوان؟ نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تم. نعم، نفس الكلام، شاة محفلة هي الشاة المصرة، يعني الحفلة معسولة الحلبي، الشاة الحافلة. قرأتم في السيرة في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية يعني قالت: أقبلت مع زوجي في سنة شهباء، في سنة شهباء يعني سنة قحط، على أتان لنا ومعنا شارف ما تبض بقطرة، يعني معنا شارف، معنا ناقة ما فيها ولا قطرة، ومعنا صبي لنا ما ننام الليل أجمع من بكاء صبينا، ليس في شارفنا ما يغزيه ولا في ثدي ما يغنيه. قال: فأقبلنا إلى مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تأباه إذا قيل لها بأنه يتيم. قلنا نقول: وما نصنع باليتيم، وإنما نرجو المعروف من أبيه، ما تصنع أمه وجده. قالت: ما بقيت معنا امرأة إلا أخذت رضيعا سوايا، هي الوحيدة التي بقيت بغير يعني رضيع. فقلت لزوجي: والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم ولا أخذنه، لعل الله يجعل فيه بركة. قال: لا عليك أن تفعلي. قالت: فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما أخذته ألقمته ثدي أقبل عليه بما شاء الله من لبن، يعني ثديها الذي كان يعني جافا فأقبل بما شاء الله من لبن. قالت: ثم قام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل، حافل يعني مليء، ضرعها مليء. فقال: تعلمين يا حليمة، والله لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فنمنا بخير ليلة، يعني بعد ما كان الولد ذاك يزعجهم بالصراخ والبكاء بسبب الجوع، الحمد لله شبع ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن الشاة المحفلة هي الشاة المصرة، يعني ترك حلابها إلى أن انتفخ ضرعها فخدع بها من اشتراها. نعم، وهذا كله في منع التدليس، وكما ذكرت لكم بأن التدليس ممنوع في كل شيء، سواء كان في طعام أو في لباس أو في عقار أو في زوج أو زوجة. من التدليس الذي يحصل الآن في الزواج إخفاء العيب المنفر، إخفاء العيب المنفر، بمعنى مثلا أن الرجل أو المرأة يكون به برص، يكون به برص أو يكون به جنون أو ما يسمى بالحالة النفسية، يعني المزعجة. فهذا أيضا لا بد من أن يذكر. وأقول حالة نفسية مزعجة لأنه ما يسلم إنسان من حالة نفسية. يعني مثلا الناس يختلفون، مثلا ربما أكون غضوب سريع الغضب، وربما يكون الآخر بارد، فدي حالة نفسية ودي حالة نفسية. لكن نقصد الحالة النفسية يعني المنفر التي يترتب عليها شيء من الإتلاف أو شيء من التعكير المستمر أو من الإيذاء وما أشبه ذلك. وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين.